فإذا رضي بإسقاطه فهو كما لو أوفاه قبل الأجل، ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز. قول واحد، إذا أوفاه المؤجل حالا أعطاه إياه قبل حلول الأجل فهو جائز بالاتفاق. فهنا إذا قال والله أنا الحق لي أن يبقى الدين مؤجلا علي، لكن أنا مسقط من هذا الحق وأنا أحيلك على فلان وديني عليه حال، فإن هذا لا بأس به، وإن كان في الحقيقة إحالة تناقص على زائد، لكن لما كان القدر لا يختلف وإنما الاختلاف في الوصف والوصف حق لمن أسقطه كان ذلك جائزا. هذا هو القول الصحيح. ومن العلماء من يرى أنه لا يصح، فيرى أنه لا بد أن يتساوى الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. طيب لو أحاله برديء على جيد، برديء على جيد أو بجيد على ردي، فهنا إذا أحاله بجيد على ردي فقد أحال بكامل أو بزائد على ناقص فيجوز، لأن المحال أسقط بعض حق والحق له. وبالعكس لو أحاله برديء على جيد، نعم، فهنا ننظر هل الزيادة هنا بالقدر أو بالوصف، نشوف. أحاله بمئة صاع رديئة على مئة صاع جيد، هنا وصف، هنا بالوصف، لا الصاع واحد، ولهذا يجوز أنك تبيع صاع من صاع، صاع من البر جيدا بصاع من البر رديئة، ولا نقول هذا صح بصحيح. طيب هذا اختلاف الوصف، فعلى القاعدة التي أصلنا وأن اختلاف الوصف لا يضر نقول هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما إذا أحيل بجيد على رديء، لأن هذا لا شك أنه من الإخفاق وأنه إسقاط لبعض حق. أما إذا أحيل برديء على جيد فهنا قد نقول أو قد نتوقف في جواز ذلك. لماذا؟ لأن المحال أخذ أكثر من حق، ولأن الغالب أن المحيل لا يحيل برديء على جيد إلا من أجل إحراج وضغط، وربما يكون الطالب المحال قد أحرج المطلوب المحيل وضغط عليه وأراد أن يتخلص منه وافتك منه وقال أنا أطلب فلان 100 صاع من البر وأنت تطلب 100 صاع فأحلتك عليه، فهنا ربما نتوقف فيما إذا أحال بإيش؟ برديء على جيد. أما العكس فلا شك في جوازه. وقول عليه الصلاة والسلام إذا أثبي أحدكم على مليء فليتبع، من فوائده أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا يلزمه الاتباع أو الاتباع. لماذا؟ لأنه علق الحكم على وصف مناسب له، فإذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه الحكم وهو مناسب له انتفى، إيش؟ انتفى الحكم. ضرورة أن المعلول يتبع العلة، فالحكم تابع للعلة وجودا وعدما، فإذا أحيل على غير مليء فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأن الحق له. طيب من فوائد الحديث أنه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز أن يحتال مع كون المحال عليه غير مليء أو لا يجوز؟ فهمت الصورة؟ إنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم مثلا، وكيل لشخص، وحيل على غير مليء، فهل يجوز أن يحتال أو لا؟ لا يجوز، وذلك لأن المتصرف لغيره لا يجوز أن يتصرف إلا بالتي هي أحسن، قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أنه إذا أحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا إيش؟ بأحسن، ليس هذا بأحسن، بل هو إضرار وعلى هذا فنقول لو أحيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فإنه لا يجوز له أن يقبل. مثاله وكلت شخصا يبيع لك سيارة فباعها على إنسان غني، فقال الغني ليست السيارة أنا أحيلك على فلان. يقول الوكيل وكان فلان غير مليء، فهل يجوز للوكيل في هذا الحال أن يقبل ويتحول؟ لا، لأنه يتصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بما هو أحسن، ولا يجوز أن يتصرف بما فيه الضرر. طيب لو كان لنفسه، لو كان هذا الذي باع السيارة باع لنفسه السيارة له، فهل يجوز أن يتحول على غير مليء؟ نعم يجوز، يجوز أن يتحول على غير مليء. طيب، وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الحقوق، وأن هذه الشريعة الإسلامية كاملة في مراعاة الحقوق. فالأول في القضاء، الجملة الأولى مطل الغني ظلم، والثانية في الاقتضاء من أحيل فليحتل. ففي الأولى مراعاة جانب القضاء، وأنه يجب على الإنسان أن يقضي الدين ولا يماطل، وفي الثانية مراعاة جانب الاقتضاء، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون سهلا فيقتضي حقه ممن عليه الحق وممن أحيل عليه، إما من عليه الحق وإما ممن أحيل عليه. فالشريعة الإسلامية لكمالها تراعي الجانبين، جانب القضاء وجانب الاقتضاء، وفي كل منهما بين في الحق في هذا وهذا. والله أكبر. هذا الحديث من فوائده أنه لا بد من رضا المحيل، من رضا المحيل المحيل المطلوب، فلا يجبر على الإحالة. يؤخذ من قوله وإذا أتبع، إذا أتبع، وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ الجواب لا، لا يشترط رضا المحال عليه. فلو أحال زيد عمرا على بكر وقال بكر لزيد أنا لا أقبل حوالة عمر لأن عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل وأريد أن يكون صاحبي أنت، يقوله من؟ المحال عليه، يقول للمحيل. فهل يلزم المحيل قبول ذلك أو نقول لا يلزم؟ نقول لا يلزم، فرضا المحال عليه ليس بشرط. ووجهه أن لصاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه وبمن يقوم مقام، والمحال قائم مقام من؟ المحيل. فالمحيل يقول المحال عليه شريك أن أدي حقي، وأنا لي أن أستوفي حقي بنفسي أو بمن يقوم مقامي. طيب رضا المحتال، الآن فهمنا يا جماعة رضا المحيل لا بد منه، رضا المحال عليه إيش؟ ليس بالشرط. فقينا برضا المحتال، إن كان المحال عليه معسرا يعني غير ملي اشترط رضاه، إن كان المحال عليه غير ملي يعني فقيرا أو لا يمكن إظهار المس الحكم أو مواطن فإنه يشترط رضا المحتال، وإن كان مليئا فإن قلنا إن لام الأمر في قوله فليحتل للوجوب فإنه لا يشترط رضاه، وإن قلنا الاستحباب فإنه إيش؟ يشترط. فصار رضا المحيل شرط ولا غير شرط؟ نعم شرط، بكل حال بكل حال. طيب رضا المحتال عليه شرط ولا غير شرط؟ ما هو شرط، بكل حال. طيب رضا المحتال شرط ولا غير شرط؟ إن كان على غير ملي نعم اشترط رضا، وإن كان على ملي، إن كان الأمر في قوله فليحتل الوجوب فلا يشترط رضا، وإن قلنا إنه الاستحباب اشترط رضا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله